الحمد لله. كتابنا اليوم هو فتح القدير في علم التفسير للشوكاني محمد بن علي رحمه الله، مات سنة 50 و200 و1000، وقد ذكر طريقته الخاصة في التفسير في مقدمة كتابه، حيث إنه جمع بين التفسير بالرأي وبين التفسير بالمأثور. يورد مجموعة من الآيات ثم يفسرها، يذكر الروايات التفسيرية الواردة عن السلف بعد التفسير بالرأي فيما ذكره ابن مردوية رحمه الله. رجع في تفسيره هذا إلى أبي جعفر النحاس وإلى ابن عطية الدمشقي وإلى القرطبي وإلى غيرهم، يذكر المناسبات بين الآيات ويعتني بالأوجه البلاغية ويحيل إلى أئمة اللغة كالفراء وأبي عبيدة. اعتنى بإيراد القراءات السبع وشرحها، يذكر مذاهب العلماء الفقهية في آيات الأحكام، ويذكر شيئا من اختلافهم وأدلتهم والترجيح بينها. استنبط العديد من الأحكام معتمدا على اجتهاده في كثير من المواضيع، يرجح في حال اختلاف المفسرين، وهذا منهج ظاهر للشوكاني رحمه الله سواء في كتابه هذا أو في غيره. من مميزات هذا التفسير أيضا أنه يذكر فضائل السور في مقدمة تفسير السورة، ويهتم بأسماء السور وما ورد فيها، يحاول كثيرا الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض من مراجعه في التفسير، تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري والقرطبي وغيرهم. كتابه قيم من نواحي كثيرة، ولا يخلو من بعض الانتقادات التي قد لا يسلم منها الكثير من كتب التفسير من ذكر بعض الأحاديث الضعيفة ونحوها، وعلى كل حال فهو مرجع من مراجع التفسير النافعة.